يقول: ما هي قيمة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين مقدرا بالجنيه المصري؟ يا أخي الكريم، الله جل وعلا ما قال ادفعوا مالا، وإنما قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالأصل عندنا الإطعام وليس دفع المال، لكي نقول لك قدره بكذا أو هو مقدر بكذا، وإنما المطلوب أن تطعم 10 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام من غالب قوت البلد الذي تعيش فيه. وباعتبارك مصرية فغالب قوتنا في مصر الأرز، فتخرج ما يقارب 1.5 كيلو من الأرز لكل مسكين، يعني 15 كيلو من الأرز تجزئ عن كفارة اليمين، لكن بشرط أن تقسم على 10 أفراد، لا يصلح أن تعطيها لفرد واحد. فيمكن مثلا أن تضع 7 كيلوغرامات في كيس وتدفعها إلى أسرة مثلا فيها 5 أفراد، ثم 8 كيلو إلى أسرة أخرى فيها 5 أفراد، أو تقسم الكمية بينهم بالتساوي 7.5 كيلو و7.5 كيلو لكل أسرة، أو إذا كانت مثلا أسرة 4 أفراد وأسرة 6 أفراد تقسم الكمية على الجميع بحيث ينتهي الأمر إلى 1.5 كيلو لكل مسكين. أما المال فلا نقرك على إخراج المال، لأن الأصل الإطعام، ولا تدري لعل هذا الذي يأخذ المال ينفقه في أمور خارجة عن حدود الشرع، كأن يشتري بها دكانا يشربه أو سجائر أو نحو ذلك. فالأمر قد يسير، ليس فيه من الصعوبة شيء، ولكن كما قلت المهم أن يقدر بطعام من غالب قوت البلد، إذا كان الأرز 1.5 كيلو، والله أعلم.